إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له إحساس، نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة، موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة، فريق عمل اليوم أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، وداليا محمود في الإخراج. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ملتقى جديد من هنا القاهرة، ملتقى يوم السبت، ملتقى التماسك الوطني، ملتقى الحفاظ على وحدة الرؤية من أجل المزيد من العبور واستكمال مشوار البناء، استكمال مشوار الإرادة المصرية التي تجسدت في 30 يونيو من عام 2013، وكان ناتج هذا أو هذه الإرادة تلك اللحظة الأمينة الآمنة التي ينبغي أن نحافظ عليها جميعا بمزيد من وحدة الصف، التماسك، التلاقي في الرؤى والأهداف، والصبر الاستراتيجي لجني الثمار من أجل مصر. أعني بكل ذلك هذه الوجبة السبتية كل يوم سبت مع الكاتب الصحفي القدير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أهلا دكتور. أهلا بك أستاذ عماد. إزيك؟ أهلا بحضرتك. كثير مما تبادلنا الحوار بشأنه خلال هذه النافذة الأسبوعية في الأسبوع اللي فات. وكأنما هناك سيناريو افتراضي تقرأه أستاذ أحمد، وإذا بنا نشاهد هذا السيناريو يحدث فيما حولنا، يعني الجار القريب قوي والبعيد بعض الشيء. عموما سنفتح كل هذه النوافذ خلال حوارنا النهاردة، لكن زميلنا سامح الشرقاوي لو تسمح لنا أستاذ أحمد. يعني زي ما قلت دكتور هشام، لقاء السبت دائما استكمالا للعبور للمستقبل والتنمية في المجتمع. زميلنا سامح الشرقاوي أجرى هذا اللقاء في نفس المضمون، نستمع إليه. وهو كذلك مستمعين الأعزاء، يسعدنا أن نستضيف السيد الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم، الأستاذ بجامعة طنطا والمشرف على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا. دكتور محمد، في بداية هذا اللقاء برحب بحضرتك وأهلا بك معنا ضيفا عزيزا على موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك يا فندم في مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا. دكتور محمد، قل لي حضرتك مجالات عمل المركز. أوجه العمل كتيرة، يمكن أهمها حديثا المبادرات القومية، يعني أكاديمية البحث العلمي لأنها بتتبع وزارة البحث العلمي، فبتتبنى مجموعة من المبادرات اللي هي بتهم المشاكل الصناعية أو الغذائية أو الطبية على مستوى الدولة. ففكرة الأكاديمية وجزء منها المركز بقت فكرة يعني جديدة جدا عن الفكر اللي كان متبع والسائد قبل كده. الجمهورية مقسمة إلى 6 أماكن أو قطاعات أو أقاليم بمعنى صح، كل إقليم بيتبعه مركز معين بيبقى مسؤول عنه. فمركز بحوث تنمية إقليم الدلتا مسؤول عن 5 محافظات اللي هي الغربية والبحيرة ودمياط والمنوفية وكفر الشيخ. مشاكل اللي احنا هنا بتقابلنا زي النسيج ده في المقام الأول، لأن الغربية قلعة النسيج زي ما حضرتك عارف سواء قطاع عام أو أهلية، وفي برضو أمور صحية كتير جدا. فالأكاديمية جعلت من كل مركز يتخصص في جزئية معينة عشان يمنع التعدد الإمكانات، وبعدين كل مركز ينجح في شيء يعممه على باقي الأقاليم. ابتدينا بمبادرة للنسيج، لأن زي ما حضرتك عارف في مشكلة للنسيج كبيرة جدا، سواء على مستوى التصنيع أو على مستوى العينات أو على مستوى التسويق يعني، وحتى القطن يعني زي ما احنا شايفين وكلنا نعلم المشكلة دي. والمحلة الكبرى المدينة الصناعية الأولى في مصر في صناعة النسيج. تمام حضرتك، دي قلعة النسيج في المقام الأول يعني. فطبعا احنا هنا كمركز من خلال دعم من الأكاديمية تبنينا مبادرة للنسيج وعلى أرض الواقع، مش مبادرة مجرد بحوث وتنتهي، لا احنا بنيجي لحل المشكلة نفسها. فاحنا عاملينها أجزاء، فالجزء الأول أو المرحلة الأولى أخذ عينات لتحليلها عشان صاحب النسيج أو المصنع يكمل ولا لا، لأن دي مشكلة مادية مكلفة. هنجيب الـ دي مش موجودة في مصر على الإطلاق، وده الفكر بقى الجديد اللي أنا بقول لحضرتك عليه. فهنجيب مكان، المكان ده ياخد العينة الأولية ويحللها ونعملها هنا طبعا مع التعاون مع وزارة الصناعة، بالناس متخصصين وزارة الصناعة. فده طبعا هيحل مشكلة، لأن في ناس في شركات صغيرة بالذات أو المصانع الصغيرة ما بتعملش كده أو بتبقى عليها بالخسارة أحيانا. ستكون هذه الخدمة بالمجان أم مقابل أجر رمزي بسيط؟ في الأول في خلال سنة ونص الأولانيين هتبقى مجانا، ولأن المشروع هيتكفل، لكن بعد كده احنا هنعمل اللي هي التكلفة اللي هي بنسموها تكلفة العينة يعني، مع هامش ربح بسيط عشان نقدر نكمل المشروع يستمر يعني. لما تنجح هنعممها على بقية الأقاليم. ده مثال حضرتك للفكر الجديد اللي هو المبادرات. مستمعينا الأعزاء، في النهاية نتقدم بخالص الشكر للسيد الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم، الأستاذ بجامعة طنطا والمشرف على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم، وأهلا بكم في مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين على موجات البرنامج العام من القاهرة، وهنا القاهرة وحروب الجيل الرابع، وضيافتنا دكتورة أو الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أهلا بك مرة تانية. أهلا أستاذ أحمد. يعني العالم يموج بالأحداث يعني كما يقال، من يعني من يومين ثلاثة ومبارح أحداث كتيرة جدا على الساحة العالمية. إيه اللي استوقفك وشفت الدنيا؟ استوقفني اللي احنا تكلمنا عليه قبل كده، أنه احنا قلنا أنه فرنسا هتفضل مستهدفة طالما لم تغير السياسة اللي هي بتنتهجها حاليا. وزي ما فكرنا الدكتور في مقدمة الحلقة انه لماذا فرنسا تحديدا، يعني ليه دولة واحدة في اوروبا هي المستهدفة على طول؟ ليه مش المانيا؟ ليه مش بريطانيا؟ ليه مش ايطاليا؟ ليه مش دول تانية؟ احنا قلنا قبل كده لانه فرنسا بتغرد خارج السرب الامريكي، وطالما خارج السرب الامريكي يبقى في المنطقة اللي بتبقى عليها غضب المنظمات الصهيونية العالمية. المنظمات الصهيونية العالمية هي اللي بطريقة أو بأخرى، واتكلمنا على طرق يعني توجيه المنظمات الإرهابية من بعيد، مش لازم يبقى زعيم التنظيم الإرهابي ده حد يهودي أو صهيوني، لكن ممكن من خلال التوجيه اللي من بعيد أو من خلال حلقات متصلة ما بتعرفش بعضها بنقدر نوجه تنظيم الفلاني إلى القيام بأعمال معينة. فرنسا بتعاقب بسبب خروجها عن السرب الأمريكي وعن انتهاج سياسات مستقلة في القضايا المختلفة، أهمها قضية التعاون مع الدول اللي في بينها وبين أمريكا يعني عدم استقرار في العلاقات. مصر نموذج هايل في الموضوع، لأنه مصر فرنسا ما يعني خرقت وضع مستقر عليه من سنين طويلة، هو أنه تجارة السلاح تبقى قاصرة فقط على الأسلحة الدفاعية. طول عمر الدول الغربية بتدي للمنطقة العربية أسلحة دفاعية. لأول مرة فرنسا مش بتدي أسلحة هجومية وبس، لكن كمان بتدي أسلحة هجومية ومتطورة. فرنسا لها موقف مختلف من القضية الفلسطينية. كلنا اتكلمنا حتى المرة اللي فاتت على قرار الجمعية الوطنية الفرنسية اللي هي البرلمان الفرنسي في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وساعتها قلنا انه سفير العدو الإسرائيلي في فرنسا عمل مؤتمر صحفي في الجمعية الصحافة الفرنسية اللي هي زي نقابة الصحفيين عندنا، وقال بالحرف انه فرنسا اذا لم تتراجع عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفكرة الدولتين ففرنسا رايحة الى اضطرابات كبرى ما حدش يعرف مداها دي. ما حدش كان عارف معنى كلام الراجل وليه بيتكلم باسم المنظمات الارهابية وليه بيهدد فرنسا بالطريقة دي، وليه فرنسا اصلا سابته يتكلم بالشكل ده. ما كانش كان ممكن تاخده من قفاه وتطرده بره فرنسا وتعتبره شخص غير مرغوب فيه، لكن ده كله ما حصلش. الحاجة الوحيدة اللي حصلت انه بعدها بكم يوم فعلا حصلت مذبحة شارل ابدو، ومن وقتها وفرنسا في حالة استهداف مستمرة للضربات الارهابية ولم تتوقف. فرنسا حربت الارهاب في افريقيا، ويبدو انهم تركوها منفردة تحارب المعركة في مالي. هي كمان رحبت بانها تبقى منفردة عشان تتمرن على ان يبقى لها خروج خارج حدودها ويبقى تنطلق قوة عظمى سابقة لها تسترد نفوذها من جديد. اسباب كتيرة وراء استهداف فرنسا، لكن داعش على مسؤوليته عن من اول لحظة قلنا انه ده عمل ارهابي. قالوا بعد كده انه فرنسي من اصل تونسي وانه في خلافات زوجية وانه مش منتمي لاي جماعات، لكن من اول لحظة كان كتبنا قلنا انه ده عمل ارهابي مؤكد. النهاردة داعش اكدت الموضوع. طب هل فرنسا بتدفع ثمن استقبالها للاجئين ويعني فتح بابها دايما للمغتربين والمهاجرين واللاجئين، ده ثمن؟ لا ده مش ثمن، لكن ده من ضمن المبررات اللي بتستهدف فيها فرنسا، لانه فرنسا الدين الثاني تقريبا هو الدين الاسلامي. عدد العرب هناك عدد كبير. احنا اتكلمنا قبل كده عن الفيلم اللي انتجته واحده الشركات الخاصه اللي بيتكلم على نسبه العرب والمسلمين في اوروبا، وان هم خلال سنوات قليله ممكن يبقوا يعني اصحاب يعني يبقوا يعني هم اللي هيبقوا مسؤولين عن البلاد هناك، يبقوا هم ليهم يعني الاغلبيه في السكان، وده ممكن يعني يضيع او يفقد اوروبا بالكامل وجزء من يعني ممكن يكون عربي رئيس جمهوريه في ممكن يبقى عربي رئيس جمهوريه. طبعا دلوقتي ابتدينا نشوف عرب وزراء، ممكن يبقى خلال سنوات بسيطه الاغلبيه عربيه مسلمه. ففي طبعا جهود يعني شريره لاستهدافهم وطردهم خارج اوروبا وامريكا. لو تخيلنا يعني خط كده على ورقه بيضاء، على الخط يعني مجموعه نقاط بارزة جدا. النقطة الأولى عليها ما حدث في نيس وهذا العمل الإرهابي في فرنسا، بعده بمسافة يعني نقطة بارزة جدا ما حدث في تركيا ليلة أمس. النقطة الثالثة مصر والزيارة الأفريقية للسيد الرئيس السيسي. يعني هذه النقاط الثلاث على خط مستقيم. هل تستطيع أستاذ أحمد يعني من خلال قراءاتك العميقة أن توجد عوامل يعني تجسد لي قراءة مجمعة لهذه النقاط الثلاث على هذا الخط؟ العامل المشترك اللي بيجمعهم كلهم أن مصر تقع في وسط دائرة من النار. يعني إذا جاز التعبير باختصار، يعني حوالين دائرة من النيران، وحوالين الدائرة كمان دائرة أكبر من النيران، كلها تقترب وتبتعد بشكل أو بآخر من مصر. يعني أحيانا بتبتعد وأحيانا بتقترب بشدة، لكن ده معناه أنه الخطر حوالينا مستمر والمؤامرات حوالينا مستمرة. لو وقفنا عند حادث نيس، راجل بتقال عليه أنه ما كانش منتمي، قالوش أي علاقات، مش بيصلي حتى، مش متدين، عنده خلافات مع زوجته. احنا قلنا كذا مرة أنه العناصر اللي بتبقى متجندة وعندها قدرة على يعني القيام بأعمال إرهابية بتبقى عناصر خاصة ومدربة بشكل متميز وبشكل مختلف عن باقي التدريبات، وإنه بيبقى مطلوب منه إن هو جزء من شغله إنه يبان طول الوقت إنه مش منتمي وإنه مش بيصلي. ممكن يبقى يصلي لما يروح، يعني اعتقاد منه إن ده التدين، لكن هو جزء من شغله أنه يبقى في حالة تمويه تامة. عشان كده ساعتها انتقدنا المصطلح الشائع اللي بيتقال خلايا نايمة، وقلنا أنه فيش حاجة اسمها خلايا نايمة، الخلايا بتشتغل طول الوقت ما بتنامش أبدا، لأنه جزء من شغلها أنه تموه يعني تتهرب من الرقابة وتبقى في حالة يقظة دائمة، لأنه جزء من شغلها أنها تبقى بعيد عن الأنظار. لغاية ما تفاجئ العالم بأنه مرتكب الحادث، ما كانش ليه أي سجلات وما كانش كمان معروف ولا مشهور بتدينه. فده معناه أنه لما حد بقى يطلع ويقول لك لا ابني ما كانش منتمي، ده عمره ما عمل مش عارف ايه، بيبقى احيانا صعبان علينا الاب والام، لكن بيبقوا هم اصلا مش عارفين انه جزء من تجنيد ابنهم، انه ما يبانش عليه اي حاجه. يعني الاسره ممكن ما تكونش عارفه ان الولد خالص، وده جزء بسبب المصطلح اللي احنا او العباره اللي بنسمعها كتير، انه عمره ما كان مش عارف ايه، عمره ما شفناه لكن طبعا ده بيبقى جزء من التدريبات اللي بتلقاها، انه ما فيش حد حتى اقرب ناس اليه ما يعرفوش عنه حاجه ولا يعرفه. من اخطر ما يكون انه معظم الشباب دلوقتي بيبقى قافل على نفسه الاوضه وعلى الفيس على الفيس، بيلتقي بالعالم كله من خلال الشاشه، لكن اللي حواليه بيبقوا مش واخدين بالهم. يبقى انا كده بشكل يعني مرتب منظم لازم يكون ليا، يعني مش عايز اقول هيمنة، لكن على طول حالة حوار مع الابن في البيت، يبقى صديق عارف بالضبط هو دماغه فيها ايه، هو بيفكر ازاي وايه اللي بيغضبه، الملاحظات اللي ممكن من خلالها يعني نلاحظ انه ممكن يبقى ليه اتجاهات معينة. نيس وفرنسا وهذا العمل الارهابي، بعده بساعات بصينا لقينا يعني هذا الذي يعني حدث في تركيا، مفيش دخان من غير نار، يعني لم في دخان غير نار. أنا كاتب من سنة تقريبا بالضبط، كاتب تركيا فوق بركان إلى الانقلاب العسكري بالحرف كده، وجوه في التفاصيل كمان يعني كاتب جايب سيرة فتح الله جولين اللي هو متهم دلوقتي بأنه هو جماعته وراء اللي جرى. وقلنا أنه الضغوط على الجيش التركي لا تتوقف، وأنه الجيش التركي طول عمره مسند إليه ومتعهد بحماية الدولة العلمانية اللي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، وأنه سجل الجيش التركي في الانقلابات يعني محدش يقدر ينكره، لأنه هو طبقا للدستور اللي غيره أردوغان كان موكل لي الحفاظ على ملامح وسمات الدولة العلمانية اللي أسسها مصطفى كمال أتاتورك. في 2015 ساعة ما أنا كتبت المقال كان اللي حصل انه اكتر من 263 ضابط تركي في الجيش التركي كانوا خدوا براءة بعد محاكمات استمرت عدة سنوات على اتهامات بانقلاب عسكري في 2003. الموضوع محتاج عمق اكتر، فبيتشير لينا مخرجة اللقاء داني محمود، حان وقت اللقاء مع الاخبار ونستأنف حوارنا مع الاستاذ احمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك اليوم في جلسة مباحثات غير رسمية للقادة والزعماء الأفارقة تعقد على هامش القمة الإفريقية التي تنطلق فعالياتها غدا في رواندا. رئيس الوزراء التركي بن علي الجريم يؤكد سيطرة بشكل كامل على الأوضاع في البلاد عقب المحاولة الفاشلة لبعض عناصر الجيش للاستيلاء على السلطة. يلدريم ينفي تورط القيادة العسكرية التركية في محاولة الاستيلاء على السلطة، ويؤكد أنها خطة محدودة لجماعة إرهابية، ويشدد على أن أي دولة تدعم المعارض التركي فتح الله جولند ستكون في حالة حرب مع أنقرة. رئيس الوزراء التركي يعلن مقتل وإصابة 1600 شخص واعتقال أكثر من 2800 آخرين خلال المحاولة الفاشلة لاستيلاء بعض عناصر الجيش على السلطة. جماعة تركية معارضة تستولي على فرقاطة في قاعدة جولكوك البحرية وتأسر قائد الأسطول التركي. أنقرة تعيد فتح حدودها مع بلغاريا عقب إغلاقها لساعات على خلفية الأحداث. السلطات اليونانية تعتقل عددا من جنود الجيش التركي الذين حاولوا الاستيلاء على السلطة في تركيا عقب هبوط مروحية تقلهم داخل الأراضي اليونانية. بريطانيا تدعو السلطات التركية إلى الهدوء وتجنب إراقة مزيد من الدماء، وفرنسا تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع سريعا في تركيا. عدد من الدول تغلق حدودها مع تركيا لحين استقرار الأوضاع هناك. بدء اجتماع تشاوري في الجامعة العربية بشأن ترتيبات القمة العربية المقبلة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من جديد هنا القاهرة وحروب الجيل الرابع والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك من جديد. أهلا دكتور. قبل وقفتنا مع موجز الأنباء كنت تتحدث عن أن كان هناك يعني إرهاصات كثيرة جدا على أن ثمة شيئا سيحدث في تركيا مثل ما شاهدنا ليلة أمس، يعني تستأنف حضرتك؟ جزء منه اللي كان بيحصل في الجيش، قلنا 263 ضابط وعسكري برتب مختلفة حصلوا على البراءة بعد عدة سنوات من المحاكمات. المفروض بعد ما يحصلوا على البراءة يعني يعتبر رد اعتبار، المفروض انه يعني يتم تعويضهم على سنوات المحاكمات. بعد حصولهم على البراءة تم فصلهم بالكامل. فطبعا فضلا عن انه في نفس التوقيت وقبله يعني بسنتين او بعده باشهر الجيش التركي غير راضي على ما يجري في تدخل الدولة التركية في الأحداث في سوريا، غير راضي. أحمد يعني هم الجنود في الجيش تم محاكمتهم وبعد كده أطلق سراحهم. بتهم بتهم يعني انقلاب عسكري سابق ما كانش لهم علاقة به، لكن كان يعني فيما يبدو إنه في تربص بيهم. أي حد بيحصل على البراءة بيتم يعني يا إما رد الاعتبار ليه أو تعويضه على يعني سنوات يعني مظلومين. اللي حصل العكس، حصل بعد حصولهم على البراءة تم فصلهم بالكامل بدون أي يعني يعني تعويضات ولا أي حاجة. فطبعا ده أثار يعني رد اعتباري. تدخل في سوريا بيغضب الجيش التركي، تدخل في شمال العراق بيغضب الجيش التركي. امبارح يعني احنا كان الجامعة العربية طلبت من فترة انسحاب الجيش التركي من شمال العراق وتقال انه انسحب امبارح، فوجئنا انه قادة الانقلاب بيطلبوا القوات التركية في شمال العراق بالعودة الى تركيا فورا. يعني اكتشفنا انه موجودين لسه في شمال العراق، وبالتالي الدور التركي في المنطقة دور سلبي وشرير ضد الدول العربية كلها. هم مسؤولين عن تدريب داعش وتمويل وتمرير الأسلحة والإرهابيين إلى سوريا، وكمان موجودين في شمال العراق فضلا عن القنوات الإرهابية اللي بتبث من هناك ضد مصر. وغير بقى الدور التركي يعني الخبيث في ليبيا، وكل شوية يبقى في كلام عن ضبط شحنات أسلحة في سفن متوجهة إلى الإرهابيين في ليبيا. يعني عذرا يا أستاذ أحمد، سؤال دلوقتي وأنا بشاهد طبعا تلفزيون معاك، هي دلوقتي تركيا ما فيهاش جيش؟ سؤال يعني عفوي جدا. أنا شايفة أنه دلوقتي على شاشة التلفزيون مشاهد كده أنه جيش تركيا ومعاه تقريبا الشرطة، ده أعداد مهولة. طب يعني هو ما فيش جيش في تركيا دلوقتي؟ ما هو ده بقى يفتح المجال عشرات الأسئلة. أنه يعني إذا كان القائمين على الانقلاب زي ما قالوا عدد محدود، فليه لغاية اللحظة دي في أنباء عن استسلام ضباط وجنود؟ الشرطة بتقبض عليهم. الحاجة التانية زي ما حضرتك قلت دلوقتي، اذا كان الجيش التركي هو من اكبر جيوش في المنطقة سليم ومعافى ومتماسك، ليه ما طلبش منه اردوغان ان هو اللي يتحرك ضد المتمردين مش الشرطة؟ الحاجة التالتة، ايه اللغز فيه انه رئيس تركيا يتكلم على ان الانقلاب انتهى في نفس اللحظة في نفس الجملة تقريبا يسألوه عن رئيس الاركان يقول معرفش مكانه فين؟ يعني احنا حتى في زمن في الاتصالات يعني متاحة وخصوصا الاتصالات بين العسكريين وبين كمان رئيس الدولة ورئيس الاركان تحديدا في وسائل الاتصال لا تنقطع. الحاجة الرابعة، ايه اللي اخر يعني اي ردود افعال من دول كبرى مهتمة بالشأن التركي وعلى اتصال به بشكل مباشر زي المانيا وروسيا؟ الحاجة الخامسة، انه ايه اللي خلى يعني قادة الانقلاب يسيبوا المسائل يعني يعني رئيس الوزراء ورئيس تركي بيتكلموا بيتصلوا بيه اجهزة الاعلام بشكل كان في امكانهم قطع الاتصالات السلكية ولا سلكية، تدخل في وقف البث في عدد من القنوات. ايه اللي يخلي المعارك حوالين البرلمان وحده مش ما سمعناش عن معارك حوالين القصر الرئاسي ولا مجلس الوزراء؟ هنا بقى يرجعنا للي احنا قلناه الاسبوع اللي فات، هل الاعلام لعب لعبه بحيث يبان ويأثر معنويا على روح الاتراك، على الروح المعنويه للاتراك، فيهزم الانقلاب في ساعاته الاولى؟ يعني بمعنى ايه؟ بمعنى احنا شفنا نبأ كده او خبر كده عن استسلام 13 عسكري للشرطه، هل العسكريين اللي احنا شفناهم منسقين كده وماشيين بمنتهى الهدوء وشوشهم مش باينه ولا حد بيتعرض، هل دول كانوا من حزب اردوغان ولابسين لبس عسكري عشان تبقى تمثيليه باعتبار انه الانقلاب بيستسلم؟ هل اردوغان لما شفناه في وقال انه في المطار، هل ما كانش في المطار وكان لسه في المنتجع بتاعه؟ ما احنا مش شايفين حاجه، يعني لا كان في مسؤول تركي بجاء واحد حواليه، ولا شفنا ملامح المطار، ولا شفنا حتى مؤتمر صحفي، احنا شفنا 3 4 قاعدين قدامه وهو بيتكلم وخلاص. هل كان لسه في المنتجع والاعلام قال للناس انه وصل اسطنبول؟ واعلام ايه يا فندم؟ شفت فيسبوك وبوك وتويتر تم القطع عليهم، يعني محدش عارف يوصل له. احنا متفقين، احنا متفقين انه الاعلام الغربي فيه هيمنه عليه من وسائل الاعلام الغربيه كلها. يعني رويترز وعدد من وكالات الانباء اذا قالوا حاجه كل فضائيات ومواقع العالم بينقلوا عليهم. يكفي خبر من هنا عشان ينتقل الى العالم كله. لما يتقال انه اردوغان وصل اسطنبول ده معناه انه الانقلاب انتهى او بينتهي. فهل ما كانش وصل واتقال انه في اسطنبول؟ هل التصريح كان كاذب بتاع رئيس المخابرات التركية لما قال انه الانقلاب انتهى والقادة بتوعه بيستسلموا؟ ايه لغز انه استوديو السي ان ان يتجاب وهو يعني فاضي وتم اخراج المذيعين منه وتقال انه قادة الانقلاب هم اللي اخرجوه؟ اشمعنى السي ان ان؟ هل لعب الدور اعلامي في الموضوع ده في تزييف الصورة او المشهد العام بحيث يبدو ان الانقلاب بيفشل، وبما ساهم انه يفشل؟ لانه لو عارفة حضرتك، عارفة يا دكتور، لو الناس حاسة ان الانقلاب مهزوز او فاشل بتتراجع تتراجع. وبيرفع معنويات انصار اردوغان، والعكس صحيح، لو الناس شايفه يعني ممكن يعملوا تمثيليه مصغره زي ما عملوها في بغداد وقالوا ان بغداد سقطت وما كانش سقطت، زي ما عملوها في الساحه الخضراء مع القذافي وقالوا انه الساحه سقطت والقذافي سقط ما كانش لسه سقط، زي ما كانوا عاملين نموذج واتفضحت الافلام اللي كانت بتعملها الجزيره عشان تقول ان دمشق سقطت وانه الرئيس الاسد هرب خارج البلاد، والحمد لله الاعلام السوري كان واعي وحذر الناس وكشف الموضوع بدري بدري ولعب دور مهم في افشال المخطط. هل ده حصل امبارح فساهم في ان الانقلاب سريعا سريعا يعني يسقط ويتوقف عند الحدود اللي وصل ليها، ولا ايه الموضوع؟ لان في الغاز كتير. ايه يعني 3 4 يروحوا يلقوا البيان الاول من زي ما قالت المذيعه اللي قالت البيان وبعد كده رجعت وقالت انا قلته تحت اجبار والتهديد وانه كان في 4 جنود جم هم اللي اجبروني اقول ايه؟ يعني ايه 4 جنود يروحوا دي المحطه الرسميه التركيه؟ طبعا ده ما شفناهوش في كل الانقلابات. يعني انت لو ضربنا 23 يوليو نموذج في التخطيط يبقى هي يعني مدرسه في يعني شرح وانجاح تحركات الجيوش. كان كل طبعا الاذاعه كانت رقم 1، المؤسسات الكبرى رقم 2، في نفس التوقيت قاده الجيش اللي هم بيتبعوا الملك كانوا تحت الحصار، كل الاماكن الحساسه في البلاد في لحظه واحده كان كله تحت السيطره. الاحكام العرفيه فرضت فورا وتم الالتزام بيها بشكل صارم. 6 صباحا كانت الجماهير في الشارع بتايد ما جرى بعد البيان الاولاني. ايه اللي هناك؟ التهريج اللي احنا شفناه الغاز كتير لسه طبعا لسه مش عرفنا اللي حصل في بغداد بعدها بسنوات، وعرفنا اللي حصل في ليبيا، حتى عرفنا كمان المقوله للاعلام حولها الى سخريه من انتم، وكان كان القذافي عنده حق لانه كان شايف كل الوجوه اللي كانت هبطت في ليبيا من الساحل او من الحدود يعني تشاد او من الحدود اخرى كلها غير ليبيا، كانت فعلا غير ليبيا وكان راجل مندهش ومن انتم، كان عنده حق، لكن الاعلام حولها الى سخريه وتحولت الى اغنيه علشان يعني يفسد التساؤل. بعدين بقى فهمنا انه كان عنده حق وانه اللي قالوا عليهم افارقه وانه جايبهم مرتزقه هم اصلا ليبيين من جنوب ليبيا، وما كانش صحيح المقوله ان هم يعني مستجلبين لقتل الشعب الليبي. الخلاصه انه الاعلام لعب دور مهم في مشاهد قبل كده اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات لما جبنا الدكتور ادري حفني وربما ده يبقى حصل امبارح. هل إسرائيل دخلت على الخط وانقذت حليفها اللي لسه موقع معاه معاهدة كبيرة، يعني الغاز كبيرة لسه ربما يعني لا تكشف عنها الأيام اللي جاية أو الساعات اللي جاية سريعا، أو تفضل الغاز لعدة سنوات؟ التصريح اللي لفت انتباهك واستشعرت أنه يعني هذا الأمر لن يتم وسيظل أردوغان في موقعه، في تصريح ما في تصريح يعني من قبل الخارجية الأمريكية امبارح بالليل، في تصريح أعتقد كان بان كي مون برضو كان له تصريح، موسكو كان لها تصريح، يعني كان في تصريح معين استشعرت انه كده الامور شكلها ماشية في اتجاه لصالح رئيس الحكومة. هو في اكلاشيهات تبقى محفوظة في مثل هذه المناسبات، انه يعني ندعو الى ضبط نفسه والى الالتزام بالشرائع ومش عارف ايه لاخره، ده دايما بتقال في اي حاجة يعني شبيهة منذ عرفت يعني البشرية التحركات الجيوش. لكن في بعض التصريحات كانت مدهشة وإلى يعني ومضحكة، يعني منهم التصريح اللي حضرتك تقصده وهقوله لحضرتك، لكن في تصريح كان مدهش خاص برئاسة تركيا لما قالت إن تحركات الانقلاب بتتم بغير تصريح. إحنا أول مرة نعرف إنه يعني انقلاب عسكري يبقى ياخد تصريح عشان يتحرك. فكان واضح إن كان في ارتباك وكان في يعني. طب لو افترضنا جدلا تصريح منين؟ طب أنا مش عارف، أنا بقولك مضحك يعني ومدهش يعني. الحاجة التانية التصريح التاني المضحك برضو والمضحك هو تصريح كير الأولاني لما قال أنا كنت في اجتماع طويل ما أعرفش اللي حصل، يعني زي ما يكون إيه يعني لسه خارج وأنا هشوف دلوقتي الموضوع. كان طبعا سبقه أوباما، واضح أنه عجبوش كلام كيري، فقال يعني إيه إحنا بندعم الشرعية ومع الحكومة الرسمية وحسب الموضوع. بعدها رجع كيري قال نفس الكلام، لكن تصريح كيري الأولاني ده كان يعني عجيب. يعني طبعا هم في مثل الحالات دي حتى لو نايم بيصحوه، يعني لو في عملية جراحية بيفوق، ولو أي حاجة لازم يعني الحاجات الكبيرة دي لازم ياخد خبر المواطن العادي يعني بيجيله خبر لغاية عنده بالضبط. لا لازم يقطع، حتى لو في مفاوضات حتى لو في مباحثات لازم حد يبلغه ولازم ياخده يعني الصراحة ويعني يقطعوا اللي بيحصل ويتابعوا اللي بيجرى، أو يفضل في المباحثات وكل شوية تخش له تقرير ملخصة كده للي بيجرى لكن للي بيحصل. لكن هو إنه يقول أنا كنت في يعني في اجتماع لي 4 ساعات ومش عارف إيه اللي حاصل، ده كلام حتى الموطن العادي ما كانش يسوي موقف معين. تركيا بالنسبه لامريكا امريكا يعني فورا ضبط اوباما الموضوع ومشيت على خط دعم اردوغان بشكل، وده بقى ممكن يرجح ان الفتره دي الساعات دي حصل فيها شغل على الارض، امريكا ما كانش عايزه تقول موقف لغايه ما تطمن انه تم على الارض حاجه. ممكن اسرائيل تدخلت حلف الناتو عمل حاجه، لكن يبدو انه في الاربع ساعات دي شيء ما جرى يعني خلى امريكا تحسم. ما هي ما تقدرش تحسم زي ما حضرتك ملاحظ كده وقلت حتى قبل ما ندخل الحلقه، انه ما تقدرش تحسم موقفها الا اذا كانت مطمنه على الارض الموضوع اللي هي بتايدها. ايه تعودنا دايما حضرتك بتقدم لنا قراءه استباقيه افتراضيه لما يمكن ان يحدث في الايام القادمه، يعني كيف ترى المشهد هناك؟ وقول لي أنا يعني سؤالي أو موضوعنا الخاص بتركيا، هل يعنينا بالدرجة الأولى في في في حراك الأمور هنا في منطقة الشرق الأوسط، مصر بالتحديد إلى جوارها الكيان الجار جنبنا، أم علينا أن نواصل مشوار البناء والعمل دون أن نلتفت لا من بعيد ولا من قريب لما يحدث في تركيا؟ بص حضرتك، هات صحف يعني في الخمسينيات هتلاقي في الصحف المصرية كلها الأهرام والأخبار والجمهورية كانت صدرت، هتلاقي في منشتي كده بيقول إنه مصر تطرد سفير تركيا وتسحب سفيرها وتعتبره يعني شخص غير مرغوب فيه. طول عمرها تركيا مصدر مشاكل للدول العربية من طموحاتها إنه يعني ترجع الدولة هو بيسميها الدولة العثمانية. عمره ما سماها الخلافة بالمناسبة، يعني أردوغان عمره ما قال الخلافة العثمانية، بيسميها الدولة العثمانية كنوع من النفوذ يعني القومية التركية، مش موضوع إسلام ومسلمين. لكن القومية التركية هي الهدف وهي اللي عايزة تبسط نفوذها على المنطقة. كان يسمى الإمبراطورية. جنون الإمبراطورية. مستولين على الأراضي يعني لواء الإسكندرون ده أصلاً سوري ومستولين عليه الأتراك. هم بيلعبوا دور يعني هم إحنا قلنا الدور السلبي اللي عاملينه في العراق ودور السلبي الشرير جدا عاملينه في سوريا وليبيا. هم كمان ما بيحبوش مصر لأنه مصر ميزان يعني الميزان الحاسم اللي بيحسم المسائل كلها للدول العربية وبيوزن عامل توازن لوحده هو اللي عامل توازن مع النفوذ التركي. ولذلك هم علاقتهم طول عمرها بإسرائيل أقوى من العرب كلهم لأنه شايفين يعني إسرائيل خارج نفوذهم وممكن يبقى فيه تعاون لكن لازم يبقى نفوذهم هم على حساب الدول العربية مجتمع لأنه شايفين أن الدول العربية دي كانت في يوم الأيام جزء من الإمبراطورية العثمانية اللي كانوا هم مقرها يعني عندهم في اسطنبول. فلا طبعا اللي بيحصل في تركيا مهم لمصر. لو يعني عايز اقول انه حتى لو كان جم عسكريين تانيين مش هيبقوا برضو متعاونين مع العرب لكن ربما كان يحصل رفع جزء من الضغط اللي حاصل على بلادنا العربية في سوريا والعراق وجزء من الضغط الاعلامي الحاصل من تركيا تجاه مصر. مفترض كان بكرة في مؤتمر عامله بعض النشطاء المصريين على رأسهم أيمن نور بالتعاون مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وجايب نشطاء من كل من مصر وتونس جايب التوانسة الموجودين في فرنسا وأوروبا وجايب المصريين الموجودين في قطر وفي الدوحة وعامل مؤتمر لتقييم نتائج ما بيسموه يعني الربيع العربي. طبعا احنا عارفين التقييم هيبقى عامل ازاي انه من وجهة نظرهم يعني هيبقى الثورة اللي هم يقصدوها انتكست في تونس ومصر لان من وجهة نظرهم حصل تراجع. طبعا احنا من وجهة نظرنا انه الشعوب قالت كلمتها واستردت بلادها ويعني ولفظت الجماعة الارهابية اللي كانت بتحكم هنا وهناك لكن هو شايف العكس. طبعا هيطلع بمقررات المقررات طبعا هيطلب انها تبقى ايه تتحول الى مشاريع على الأرض من خلال تجمعات أو من خلال أنشطة ومؤتمرات تتم. أستاذ أحمد أنا عندي سؤال عايز أقول المؤامرة مستمرة من تركيا علينا يعني. مؤامرات تركيا علينا وطبعا عندها جهازات أجهزة استخبارات عالية الجودة ما قدرتش تكشف للانقلاب ده قبل ما يحصل يعني هي مشغلة كل أدواتها يعني عندنا في مصر ما شاء الله يعني ولكن هي بقى ما قدرتش تعمل حاجة نفسها قام عليها انقلاب في يوم وليلة كده. هل ما عندهمش تقنيات معينة ان هم يعرفوا اللي بيحصل من قبل ما تقوم الانقلابات دي؟ هو طبعا معروف المخابرات الحربية التركية بقوتها في المجتمع التركي وان هي وبدليل انها يعني بشرها يعني من وجهة نظرهم هم عاملين شغل مفترض انه نسبيا ناجح في سوريا والعراق والا ما كانوش يبقوا متواجدين اليوم 5 سنين فاعلين في سوريا للأسف يعني. لكن قدرتهم واحنا برضو كل الاحتمالات يعني موجودة. متاحة وموجودة في اللي حصل امبارح بما فيهم فكرة انه تمثيلية مدبرة للتخلص مما تبقى من عناصر لا يرضى عنها أردوغان في الجيش او التنكيل بجماعة فتح الله يقول ان هو طبعا خارج البلاد مش همه حاجة وهو كان شريك لأردوغان في فترة من الفترات لان هم عملوا حزب الرفاه بتاع نجم الدين أربكان اللي وصل للسلطة قبل كده والجيش يعني عدل المسار. التمثيلية دي ضحايا كتير قوي. لا يعني ده احتمال يعني انا نفسي مش مأيده لكن ما لازم يبقى محطوط في المطر في المطروح لكن انا مش ميال لفكره الانقلاب لانه اضراره اكتر يعني انك تتكلم على ان دوله عدم فيها عدم استقرار وانه تضرب بالسياحه وتضرب الموسم اللي جاي وتاثر على العمله التركيه اللي هبطت امبارح هبوط كبير عشان بس كان هو ممكن عنده قدره بالمناسبه هو يعني قمعي ودكتور ريس حضرتك بتكلمي على انه شبكات التواصل الاجتماعي هناك مش موجوده بيعتقل رؤساء تحرير لاسباب تخص النشر مش لاسباب جنائيه يعني بيعتقل رؤساء تحرير الحاجات بيكتبوها مش لوجودهم في تنظيمات إرهابية مسلحة أو لأسباب جنائية تخص لا بس عشان كتبوا حاجات عشان كتبوا حاجات فهناك القمع يعني ملوش مثيل. وفي ناس, في الراجل اللي اتكلم على فساده وفساد ابنه, في كلام على انه اغتيل. طبعا في صحف بتغلق بالكامل, في فضائيات بتغلق بالكامل, ما عندوش هو هزار في مسألة الإعلام بقى يعني التحديات اللي بيواجهها من خصومه. فكان ممكن, يعني عايز اقول ايه, انه كان ممكن يعمل الاعتقالات دي من غير سبب يعني, او يلف اي حاجه, مش من محتاج يعمل تمثيليه من غير ما من غير ما يعمل تمثيليه الانقلاب. فعشان كده هذا الاحتمال هو اضعف الاحتمالات. نعم. في هذا الوقت الذي نشاهد فيه ما يحدث في الولايات المتحده الامريكيه, ما يحدث في فرنسا, ما يحدث ايضا في تركيا, لانه يعني لا يتصور احد أن الجو أصبح صفوا تماما في تركيا. فأعتقد لا طبعا, لسه حضرتك بتقول أنه توقعات إيه. طبعا لما حد يعتقل 1600 ضابط وجندي ليهم 1600 أسرة وعيلة موجودين في 1600 قرية وليهم زملاء في الجيش, ما أعتقدش أن الأمور رايحة للاستقرار. لما في اعتقالات توصل لغاية النهاردة وقيادات راحة حق اللجوء في بعض الدول كمان. فأنت يعني ربما يعني تركيا مش هتعرف الاستقرار بعد كده, خصوصا انه هيبتدي يقمع الجماعة المنافسة دي. احنا ما تكلمناش على الجماعة دي, الجماعة دي مهمة جدا. فهتحلى غولن دي, او غولن زي ما بيسموها ليها كذا نطق يعني, لكن دي جماعة موجودة على الارض. عارف حضرتك شغل يعني خليط كده من الشغل اللي كان عامله أردوغان, بس ملوش علاقة بالسياسة. عشان كده هو بيسموه سلفي, لكن هو راجل متصوف ملوش علاقة بالسياسة, وليه حتى فتاوى يعني بيعتبرها في الغرب مستنيرة جدا تخص النقاب والحجاب والمسائل اللي عاملة مشاكل عندنا. لكن هو عامل جمعية الخدمات دي, هي اللي دخلت المدن التركية والقرى, عملت مثلا حملة نظافة شاملة, عاملة حملة للفقراء بتدعمهم, عاملة حملة لتعليم, توفير تعليم مجاني وتحفيظ القرآن وتوفير العلاج للفقراء من غير ما يبقى فيه ليهم أغراض سياسية. الجماعة دي لما يحصل فيها ليها تنكيل النهاردة, وهم عاملين قريبين من الجماهير وقريبين من الشعب, هيبقى فيه مشاكل كبيرة, لأن هم عددهم كبير وتقريبا ما يقولوش عن حزب أردوغان. فكرة أن حزب أردوغان يتحرك وأوقف, أو أن الشعب التركي كان ضد الانقلاب, هذا كلام برضو عليه ملاحظات. احنا عارفين أنه الانتخابات التركية عيدت لما جرت من كم شهر, عيدت ليه؟ لأن الحزب أردوغان ما خدش النسبة الغالبة اللي تخليه يشكل الحكومة بنفسه. أقصى يعني التقديرات بتبقى من 38-42%, معنى ذلك أنه في أكثر من 60% تقريبا مش راضين عن أردوغان ومش معاه. لكن حزب أردوغان أنه منظم وبيقدر ينزل الجماهير ويخليها يحشدها في الأماكن المؤثرة زي ما حصل في ميدان التقسيم امبارح, بيخلي أنه الصورة الغالبة أنه الشعب التركي هو ده, لكن الحقيقة أنه مش ده الشعب التركي. وإذا كان في 60% ضد أردوغان, مش كلهم مع الانقلابات برضو العسكرية, لأنه في جزء منهم عايز التغيير يتم بشكل سلمي, يعني سلمي وديمقراطي من خلال الانتخابات. حتى في علمانيين مش مع عودة الجيش تاني للتدخل في السياسة, رغم أنهم ضد أردوغان. لكن فكلمة أو مقولة أنه الشعب التركي تحرك وحمل أردوغان كلام مش دقيق, لأنه اللي تحرك حزب أردوغان لوحده, لأنه منظم جدا وعنده طبعا إمكانيات هائلة ومعمول على أسس يعني استالينية, يعني شبيهة تقريبا بالحزب الشيوعي الروسي, أو يعني قريب من جماعة الإخوان في موضوع الأسر والمكتب الإداري. فعندهم قدرة على الحشد السريع, غير بقى أنه في ناس من الشعب التركي ضد أردوغان لكن مش مع التدخل العسكري. لكن احنا مع حكومتنا والإحساس التام بالمسؤولية واستكمال مشوار البناء ووجود سيادة الرئيس في رواندا في هذه الآونة, وبالتأكيد ده من عمق الإحساس بالمسؤولية. أنا هستجيب لو تسمح لي أستاذ أحمد لمخرجتنا داليا محمود, ونشوف عمالة تقول المسؤولية. يعني أنا يعني فعلا لدينا إحساس عميق بأننا بين أيد أمينة, وحفظ الله مصر. ما فيش أنا في احنا يا صاحبي ما فيش انا في احنا يا صاحبي دي مسؤولية عزيزة عليا معزة الروح والحرية دي مسؤولية عزيزة عليا معزة الروح والحرية معزة العسكري لسلاح وطر لكن انا ايه وحدي ما فيش انا في احنا يا صاحبي ما فيش انا في احنا يا صاحبي انا وانت وانت وهو وهي علينا نعمل اشتراكية انا وانت وانت وهو وهي علينا نعمل اشتراكية من كلمة حلوة للقمة حلوة من كلمة حلوة للقمة حلوة وبيت وكسوة وبيت وكسوة من كلمة حلوة للقمة حلوة. طبعا يعني كلمة الاشتراكية في وقتها طبعا كانت يعني تعني مفهوما سياسيا مفهوما فلسفيا اجتماعيا طبعا طبعا. النهاردة يعني هي مفهومها بيتلخص في تحيا مصر، مصر أولا وقبل أي شيء والكل في واحد. لا وانت ما انت عندك ملامح توفير العلاج للغلابة، ما انت عامل يعني في ناس مش عندهاش تفاصيل كاملة على مشروع كرامة وتكافل اللي احنا اتكلمنا فيه قبل رمضان ان شاء الله نجيب المسؤول عنه تاني. لكن ده مشروع متكامل مش بس بدي معاشات لل بيشغلهم وبيعملهم ندوات ومحاضرات ودورات للارتقاء بوعيهم وتثقيفهم عشان الام تعرف تربي ازاي وتعرف تعيش في محيطها ازاي وفي البيئه وتتغير وتاثر في البيئه اللي هي عايشه فيها ازاي. في كمان الكارت الذهبي اللي بيعالج الاسر دي مجانا. انت المشروع اللي اكبر بحيره سمكية أو مزرعة سمكية في كفر الشيخ على وشك خلاص، أنا لسه كاتب عنه على وشك الافتتاح، يعني على 10,000 فدان غير المزرعة التانية بتاعة شرق بورسعيد. القضاء على العشوائيات كمان يا أستاذ. أنا أقصد أنه ده هيوفر جاي مش عشان يوفر سمك للأغنياء، الأغنياء ما بيكلوش البلطي والحاجات، لكن ده جاي عشان يوفر طعام خسران كتير لانه ما بياكلش الغلابه. هو طبعا ليه الكافيار والحاجات التانية ولا بلاش خليه ما ياكلش البط عشان يوفروا لكن هو لا عايز اقول فكره الاهتمام بالغلابه الجمله اللي جت في الاغنيه يعني الحمد لله رجعت تاني بعد غياب طويل من اهمال محدود الدخل والفقراء. انت عندك مشروع او برنامج او معاش تضامن الاجتماعي 3 مليون اسره زادوا، عندك التكافل وكرامة ده وطبعا شغال في الصعيد أكثر منه الوجه البحري في قرية أو قريتين بحري لكن هو مغرق الصعيد، وفي 1.6 مليون أسرة مش مليون مواطن، 1.6 مليون أسرة، فده رقم كبير. أنت معالج لغاية النهاردة 200,000 مريض بفيروس سي، وإحنا وأعلنوا الأسبوع ده أنه أغسطس اللي جاي هتنتهي قوائم الانتظار في علاج فيروس سي. مين بقى اللي في الانتظار غير الفقراء ومحدود الدخل؟ الاغنياء مش بيقفوا في قوائم انتظار، الاغنياء بيتعالجوا وعندهم مقدره يشتروا العلاج ويشتروا العلاج الامريكي كمان مش المصري. لكن انت قدرت خلال فتره بسيطه يعني ان شاء الله تنتهي في اغسطس الشهر اللي جاي اغسطس اللي جاي انك تنتهي من قوائم الانتظار الخاصه بعلاج فيروس سي. انت وصلت منافذ توزيع اللبن المدعم او المدعم لاطفال الاسر الفقيره الى 2 مليون طفل. نعم. ففكره يعني الجزء اللي جه في الاغنيه رجعنا له والحمد لله، غير بقى اللي حضراتكم عارفينه والناس عارفاه طيب. مشروع الاسكان الاجتماعي الى اخره يعني القضاء على العشوائيات وغيرها اصلاح سيارات او عربات القطارات الهلكانه، مين اللي بيركب فيها غير محدودي الدخل؟ عند حضرتك 5,000 كيلو متر اللي شغالين فيهم، كل القرى اللي كانت بتعاني من دهس الاطفال قدامها بسبب ما فيش كباري علويه تم تقريبا حل مشكلهم خصوصا على مصعب علينا المساله استاذ احمد، احنا عايزين نروح افريقيا كجالي. يلا قلنا كجالي موضوع مهم جدا. موضوع انا كنت اتصور يعني كنت سيء الظن واعتقدت ان الرئيس السيسي ممكن يأجل لا يوفد غيره يعني رئيس وزراء أو وزير خارجية ما يروحش بنفسه، لكن يبدو أنه على العكس بقى دي المسؤولية الإشاعات اللي شغالة أنه إحنا مش مهتمين بأفريقيا، لكن هو قرر يروح بنفسه. النهاردة رواندا اللي فيها المؤتمر أعلنت أنه فكرة أنه إسرائيل تتناقش كعضو مرقب في الاتحاد الأفريقي فكرة غير مطروحة بالمرة. يبدو أن في ضغوط يعني مصرية وجزائرية تحديدا على في الموضوع. كيجالي عاصمة بيعتبروها أجمل مدن أفريقيا، طبعا هي من الجمهوريات اللي اتحررت يعني بدعم مصري سنة 62، ولسه يعني علاقتها يعني حافظة الجميل لمصر، بلد ال 12 مليون نسمة. كيجالي نفسها أقل من مليون، يعني مدينة جميلة، ووجود الرئيس السيسي بنفسه في المؤتمر. وقبل ما يروح كمان مصر أعلنت أنها لن توقع على اتفاق عن تيبي، اللي هو يعني باختصار عشان نلخصه للناس لأنه بنوده كتير جدا يعني بصيغة يعني مش مش مش سهلة، أنه عايز يعيد توزيع موارد النيل والحصص على الدول المصب ودول المنبع. مصر طبعا رفضها من سنين وأكدت رفضها قبل ما تروح، وده بينفي الشائعات الإخوانية اللي قالت أن مصر رايحة توقع على اتفاق عن تيبي، أو مجرد حضورها في كيجالي يعني أنها موافقة على اتفاق عن تيبي. هذا كلام غير مظبوط، ومصر لو وقعت ولا وافقت ولا حضورها معناه أنها موافقة على إعادة توزيع حصص مياه النيل. إيه الموضوعات اللي ممكن تكون مطروحة أخرى يعني أستاذ أحمد في القمة الإفريقية وحضور؟ هو في طبعا العنوان المؤتمر نفسه حقوق الإنسان في أفريقيا وخصوصا المرأة، هو كاتبين كده وخصوصا المرأة. نعم. فطبعا أفريقيا بعد سنوات طبعا في بلاد كتير لسه في أفريقيا محتاجة شغل كتير، لسه في القابلية موجودة، لسه في يعني الأساطير الخاصة بالسحر والشعوذة، يعني لسه محتاجة أفريقيا شغل كبير علشان هو العلم والسياسة بتبص الحاجات دي بشكل يعني سلبي، لكن احنا عالم الفن بقى والأدب والروايات والشعر الحاجات دي بتبقى بالنسبة ماركيز والناس دي بتبقى ملهمة جدا طبعا. لكن ده ما يخلينيش يعني أبتعد عن مسألة يعني أربط ما بين هذه النقاط الثلاث. يعني مشوار مصر بيستكمل في الوقت اللي أنا بأشوف فيه كل من ناوأ وكل من تعاكس مع ما أنتجه ما اختاره الشعب المصري الدنيا بتتلخبط عنده، يعني وكأنما يعني هذه رسائل من القدر. رأي حضرتك؟ ما هو مصر الحمد لله قادرة تتعامل مع المستجدات الطريقه وغير لان في رؤيه ثابته مهما حصل حواليها، عارف في خط مستقيم كده مهما كان في نقط فيه حواليه الخط ماشي، لكن تقدر تتعامل مع النقط حتى لو كانت بتظهر فجاه دي في طريقك، لان في رؤيه في اراده، ودول اهم حاجتين. اراده شعبيه طبعا واراده سياسيه. نعم. لانه مثلا اذا ما كانش في اراده سياسيه لمواجهه الفساد اللي بيحصل ما كانش مصر تبقى دلوقتي يعني في حرب شاملة وكاسحة ضد الفساد. نعم. لسه شايفين قرار النائب العام أول امبارح بحالة كل المتورطين حتى هم وأهليهم، يعني هم أوحيلوا يعني للمحاكمة وأهليهم تم التحفظ على أموالهم حتى القصر يعني. فده معناه إن في إرادة بقى لمحاربة الفساد. قيس على كل المستويات وكل السياسات، إذا ما كانش في إرادة للتواجد في أفريقيا مثلا مش هيبقى لينا وجود فعلا. في فترة من الفترات يعني كنا مكبرين دماغنا من أفريقيا دي، وده التراكم اللي حصل اللي عمل لنا مشاكل اللي فيما بعد، ودلوقتي بنعالج وبنصلح الإهمال اللي حصل. فطالما في لأي حتى هنا شبكة البرنامج العام، طالما في رؤية وفي إرادة للتطوير والتغيير هيحصل التطوير والتغيير أي مكان في العالم، طالما الإدارة بتاعته أو القيادة بتاعته عندها رؤية يعني تصور وعندها إرادة، يبقى تأكد أنه ده هيحصل، وده اللي حاصل دلوقتي في السياسة المصرية. نعم. التفاف دايما الشعب حول القيادة السياسية بيكون مهم جدا يا أستاذ أحمد، يعني دور الرئيس طبعا وزيارته لإفريقيا بالتأكيد يعني بيكون عليه عاتق كبير جدا رئيس الجمهورية في أنه يبقى في علاقات إفريقية مصرية قوية، استثمارات مهمة جدا ممكن تكون على أرض مصر شايف الاستثمارات الإفريقية زي ممكن تكون على أرض مصر الأيام اللي جاية؟ طبعا مصر من فترة وليس زي ما كنت تتكلم بقيت في رؤية واضح أنه تم التخطيط يعني على عجل من بعد 2013 لاسترداد أفريقيا بالكامل. ابتدت بالوفود الشعبية اللي راحت مبكرا، لكن الأهم بقى مش الوفود الشعبية. الوفود الشعبية بتدي يعني بعد عاطفي للموضوع وبعد فيه مثالية يعني أكتر منه واقعية، لكن البعد الواقعي اللي شفناه بعد كده في دعم مصر لعدد من الدول واستعيدت يعني الأدوار القديمة. يعني إذا ما كانش فيه شركة النصر للشارات اللي كانت لعبة دور مهم، طبعا هي كانت غطاء لمشروعات كتير، وتواجد مصري بشكل أو بآخر تم استبدالها يعني دلوقتي بشركة المقاولين العرب، وعشان كده المهندس محلب هو اللي بيروح في أغلب الدول والزيارات، لأنه نفوذ الشركة كبير ومعروفة طبعا كما لو كانت يعني دولة من الدول. فمصر بتوظف شركة المقاولين العرب بشكل محترم، مش بس في الإنشاءات والمباني المعمارية لكن في حاجات كتير. يعني مثلا في أنجولا لما عملوا دلوقتي المستشفيات الطبية، ممكن تبقى المقاولين العرب ما هيش وزارة الصحة، لكن اللي بنى المبنى وأشرف على تأسيسه طبيا هي شركة المقاولين العرب. على هذا الأساس قيسي بقى كل اللي بيحصل في أفريقيا. مصر من البداية أعلنت مثلا، طبعا موريتانيا دولة عربية لكن في الآخر موجودة في أقصى غرب أفريقيا على الساحل الغربي، لكن من بدري مصر أعلنت أن الرئيس السيسي هيحضر القمة العربية القادمة. عايز أفاجئك بحاجة بس ما تنفعش. لا أنا اكتشفت وحضرات المستمعين أيضا أن أنت ما شاء الله عليك يعني لا تنفعل، وإن انفعلت انفعالك بيبقى استراتيجي يعني بتبقى طالما الموضوع لا يخص كرامة يبقى الضبط نفسي. تخيل لسه في حد بيقول ما فيش حروب جرابة. طب ما هو جزء من الحروب يعني دي ده كلام. لا لا يوميا بنواجهه لأنه هو جزء من حروب الجيل الرابع، أنه يتم مهاجمتها وإعلان أنها مش موجودة. طب أنت مش موجودة أنت تعب نفسك ليه؟ جزء من نظرية المؤامرة أنك تنكر دايما أن في مؤامرة. وفي ناس عندها قدرة أنها تتوهم وهي ماشية في الشارع أن في حد بيراقبها، وأن في لو في دبانة عدت من جنبها يبقى جهاز أمن بعيدها، وأنه مش عارف إيه، وأنه في حد خده وهو نايم وزرع له حاجة في دماغه عشان تفضل أفكاره ترسل يعني بطريقة أو بأخرى إلى إحدى الجهات، ويقعد يفكر بالطريقة دي في كل حاجة. يعني لو عربية عدت من جنبه مسرعة يبقى كان في مؤامرة اغتيال، بس ربنا نجاه منها. إذا حد قاعد جنبه على قهوة ومعاه جورنال يبقى ده مخبر، بس الجورنال مش مفتوح مش متوثق بيه. كان لو في شوشرة في جهاز موبايل يقول لصاحبه وهو ما اصلا محدش يعرفه، هو اصلا محدش يعرفه اصلا يعني ما حد مالوش اي معنى ولا اي لازمه. تليفوناتنا مسرقه بقى في دلوقتي وبتاع مش عارف ايه، وهو اطلع البطاريه واقفلها واخدها. كل حاجة توهمك إلا المؤامرة على مصر، دي الحاجة الوحيدة اللي هو مش متصور إنه لا لا لا لا هو اللي يعني الناس اللي مش عارفاه إنه جزء من دوره إنه يقعد ينكر على طول إن في مؤامرة على مصر، وإنه مفيش حاجة اسمها نظرية المؤامرة، وإن دي كلها أوهام معشيش في دماغنا، وإنه طبعا مهما قلت له هو يرجع بقى يعني يلف ويدور ويشغلك كده بفسطائية عجيبة ومدهشة. يعني انت من كام سنة مثلا كنت تقول له يا عم السودان هينفصل، السودان هينفصل، ويقول لك بلاش الافكار دي مش عارف ايه مش بتاع انفصل النهاردة. هيرجع يقول لك ما اصل انتو السبب لانه قعدت تقوله كده. من كام سنة تقول له العراق المطلوب تدمير العراق لان دي قوة عربية مهولة وعندهم يعني جيش قوي وعندهم البحث العلمي ده متقدم جدا، والمطلوب تدمير العراق في ذاته مش يقعد ينكر بقى ويقول لك لا ما هو القمع هناك وانت اصلا انت ضد الديمقراطيه مش عارف ايه. دلوقتي يقول لك لو كان في ديمقراطيه لو كان صدام كان هو اللي يقدر حاجات كده، فيقعد بقى يلف ويدور، المهم ما توصلش مع النتيجه لان هو جزء من مهامه انه يقعد ينكر باستمرار. مفيش حروب جيل رابع. طب انت نفسك يعني عمال تنكر فيها ليه ومفيش نظريه مؤامره؟ طب انت شغل نفسك ليه؟ طالما تكبر دماغك خليك في شغلك وخليك في حالك وخليك في الناس اللي بتراقبك والدبان اللي قعدت جنبك وانت متصور ان حد بعيد. فاحنا بقى قدرنا ان احنا يبقى في مخابيل كده ومخابيل ومعاتيه ونقعد على خط المواجهه مع ضد هؤلاء. هناك الحكماء الذين يكشفون الطريق. بس لحظه المخابيل والمهابيل دول اللي ماشيين ورا المتامرين, يعني في ناس عارفه هي بتعمل ايه. يعني بقول لحضرتك دول مهمتهم انهم ينكروا باستمرار ان في كذا وفي كذا. ما هو لكن في مهابيل ومعاتيه المخلصين زي حضرتك. الحمد لله كل ابناء مصر ان شاء الله بخير, وعشقهم لوطنهم يزداد, ولازم مستوى الرؤيه يكون اكثر اتساعا وبعدا حتى نفشل اي هدف من اهداف اصحاب حروب الجيل الرابع الذين ينتمون شرا بمصر, لان الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظها طبعا. ما رماني رام وراح سليما. يا مصر يا مان, يا مصر ما فيش احزان. يا مصر يا مان, يا مصر ما فيش احزان. كنا معكم وحروب الجيل الرابع. سيد احمد رفعت الكاتب الصحفي, شكرا جزيلا يا فندم. دكتور هشام محفوظ شكرا جزيلا. اهلا بيك. وامان هلال وداليا محمود شكرا جزيلا لكم, والى اللقاء اعزائي المستمعين. كلمه امبارح ما فيش غير الامل طارع بيبعد, كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره, بكره كمان وكمان. كبر عملنا من هنا ورايح عملنا, اللي حيكبر عملنا واللي راح من العمر جالنا أحلى من العمر اللي كان.